صرت حيا مترفا حرا شهيدا في جنان الخلد ميمونا فريدا. هكذا الفرسان في أرض الدنايا يعشقون الموت كي يحيوا خلودا. يا شهيد الدين قد نلت الأماني وكسبت العيش وصرت شهيدا. يا الفتى المراح أين أسيح دمعي فرحا بالنصر نشوانا معيدا. قد علا للدين مجد في يديك وشد المحزون شعرا وقصيدا. لست أبكي موت ليث وشجاع جهد الكفار وحط مقيدا، بل سأبكي حال أشباه تباكوا ورثوا بالدمع غدارا عنيدا. طبت يا مراح في ظل جنان وحوار تكسد الترح العتيدا. قد نوى عن أمتي ذل عصور ما ارتووا من أنهر تروي الزهيدا. وبدا مجد وعز برجال قيدوا الأطلال وفلوا الحديد. أبشري يا أمتي هذا زمان يسعد المحزون ويدني البعيد ويزيل الهم عن كل طريد ويعيد البسمة الحر الطريد. يا بلاد العري باريز الخزايا أبشري بالسوء وارتقبي مزيدا. قد سرى الأبطال يرجون المنايا في سبيل الله قد صاغوا النشيدا. سوف تحرق أرضك الجند الغيارى وبقاعدة الجهادين مدحشودا. أعلن الخطاب خطاب الحواري نصرة للدين عنوانا أكيدا. رفرفي رايات مججي وانتشي فعيون الأسد لا ترضى القعود. رحم الله الشجاع العبقري الفتى المغوار في الأعدى شديدا. وسلام من أسير في الدنايا لفتى الإيمان مراحا نضيدا. يا فرنسا لن تحلم اليوم بأمن وروح الإيمان ترتقب الأسود. اصبري فاليوم تولوز تعاني وغدا باريس ثم تري مزيداً.